الحمد لله ذي الفضل والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل يوم هو في شان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالوحي المبين إلى الخلق أجمعين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله من المستمعين والمستمعات، نرحب بكم معنا في برنامجنا المتجدد لهذا الشهر الفضيل، لقاءات رمضانية رفقة شيخنا أحمد بن سالم الشهوبي، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم يا فضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم بالمستمعين والمستمعات. شيخنا بارك الله فيكم، شهر الصيام هو شهر القرآن ففيه نزل، فما توجيهكم للصائمين بخصوص تلاوته وتدبره خاصة في أيامنا المباركات هذه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لا شك أن القرآن له ارتباط بهذا الشهر المبارك. لما؟ لأن الله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد اختلف المفسرون ما المراد بقوله أنزل فيه القرآن. قيل أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة سماء الدنيا، كما جاء عن ابن عباس وصح السند إلى ابن عباس رضي الله عنه. وقيل ابتداء نزوله كان في شهر رمضان، وكان في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر. هذا القرآن أيضا كان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي النبي كما في الصحيحين من حيث ابن عباس ويدرسه القرآن في هذا الشهر، وفي العام الذي مات فيه درسه مرتين صلوات الله وسلامه عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم قام بهذا القرآن بعض الليالي ثم ترك خشية أن يفرض، أي قام وصلى بالصحابة ليلتين ثم ترك خشية أن يفرض. ثم جاء صحبه من بعده وجمع الناس على قيام الليل، ولا شك أن قيام الليل بالقرآن. ونبينا صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على تعلم القرآن وعلى قراءة القرآن، فهو الذي قال لهم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث عقبة بن عامر، قال لهم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين، وكوماوين بمعنى سمينتين، في غير إثم ولا خطيئة ولا قطع رحم؟ فقلنا: كلنا يحب ذلك. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين الحديث؟ فهذا القرآن أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو كلامه غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا الكتاب فيه نبأ السابقين وخبر اللاحقين، وفيه الحكم والحكمة والأحكام، وهذا الكتاب هو المهيمن على الكتب كلها السابقة، والله عز وجل قد حفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله عز وجل قد يسر لفظه ويسر معناه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فيقول ابن القيم: يسر الله لفظه للحفظ، ويسر الله معناه للفهم، ويسر الله عز وجل أيضا يسره للعمل امتثالا للمأمور واجتنابا للمحظور. فإذا هذا كتاب ميسر، وأيضا له أثر على القلوب وعلى النفوس، فما أن يقرأه القارئ أو أن يسمعه السامع إلا ويؤثر فيه، لأنه كلام رب العالمين. فأوصي نفسي وإياكم بالاعتناء بهذا الكتاب تلاوة وتعلما وعملا وتحكيما، وألا نكون ممن هجر كتاب ربه. قال تعالى في كتابه الكريم: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإياي وإياكم أن نكون ممن هجر كتاب الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنة لابن أبي عاصم أنه أوصى أصحابه رضي الله عنهم في حجة الوداع قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالواجب على الأمة أن تعتصم وأن تتمسك بهذا الكتاب، فعزها ونصرها وسعادتها في الدنيا والآخرة بتمسكها بهذا الكتاب العظيم. ونشكو إلى الله سبحانه وتعالى من إعراضنا عن هذا الكتاب، منا من أعرض عن تلاوته، منا من أعرض عن تعلمه، منا من أعرض عن العمل به، ومنا من أعرض عن التحاكم إليه. فترى الناس الآن يتحاكمون إلى القوانين والأنظمة المخالفة لكتاب الله عز وجل، وهذا الكتاب ما ترك شيئا أبدا، ما من أمر يطرأ في هذه الدنيا إلا وله نص أو قاعدة عامة أو استنباط عام من هذا الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ما فرطنا في كتابي من شيء. ولا يخفاكم الآن دعوة التغربيين والعلمانيين والليبراليين الآن إلى عزل المسلمين عن شريعة ربهم، بل ماذا يقولون؟ لأن هذه الشريعة تنظم العلاقة ما بين العبد وربه فقط، وأن الدين في المساجد. أما الحياة الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا ينظمها الدين ولا يدخل فيها الدين البتة. فنقول لهم إن شرعنا صالح لكل زمان ومكان، فيه ما يتعلق بين العبد وربه، وبين العبد وحاكمه، وبين العبد والمسلمين، بل ما بين العبد والكفار من حقوق. ما فرطنا في كتابي من شيء، فيه الاقتصاد، فيه السياسة الشرعية، فيه الاجتماع. فهذا القرآن هو حبل الله المتين وصراطه مستقيم، سماه الله برهانا ونورا وتبيانا ورحمة وشفاء، فهو جلاء للهم والغم، وهو انشراح للصدر، وهو فرح للفؤاد، وقرة للعين. فما أحرزت الأمة السبق بين الأمم السابقة عن الأمة الإسلامية إلا بعد أن تمسكت بكتاب الله وتمسكت بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله عز وجل نصرها وأعزها وأذل أعداءها، ونحن لما أعرضنا عن شرع الله بل أصبح منا من يطعن في هذا الشرع، نسأل الله السلامة والعافية، أذلنا الله وجعل بأسنا بيننا وسلط الأعداء علينا. فيا أيها الصائمون، نحن في شهر القرآن، فعلينا أن نكثر من تلاوة القرآن بتدبر، ونرجو ثواب الله عز وجل. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ حرفا من القرآن كتب الله له 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله أهلين، وأهل الله هم أهل القرآن وخاصته، رواه ابن ماجه وإسناده صحيح وصححه العلامة الألباني. وأهله هم العالمون العاملون، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فأوصي نفسي وإياكم بكثرة تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك، أيضا بتدبر هذه الآيات، لأن التدبر يعينك على أن تتذكر وأن تتعظ. وكما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فيقول العلامة العثيمين: ولا يكون التذكر إلا بعد التدبر. أيضا أوصي الآباء أن يحثوا أهلهم وبناتهم وأبناءهم على مدرسة القرآن في هذا الشهر المبارك. ونحمد الله أن بلادنا وفقت إلى الاعتناء بكتاب الله ضبطا وحفظا، فينبغي أيضا أن يكون لنا اعتناء بفهم معاني القرآن وبتدبرها وبالعمل بها وبتحكيم هذا الكتاب وتحكيم آياته. فهذا مما يعزنا ومما ينصرنا على أنفسنا وعلى أعدائنا. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في الأثر شيخنا أن الجن تأثروا بكلام الله عز وجل القرآن لما سمعوه، وكذلك ما ورد بارك الله فيكم من تأثر الجمادات بالوحي، لو حدثتنا عن هذا أحسن الله إليكم. نعم، لا شك أن الله عز وجل يقول: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فالجان وهم مكلفون على قول جماهير أهل العلم، ومؤمنهم يدخل الجنة وكافرهم يدخل النار، فلما سمعوا القرآن تأثر. بل أقول بأن الجمادات عرفت النبي صلى الله عليه وسلم. كان الحسن يقول البصري في حديث الجذع: هذا جذع الخشبة عرفت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بأناس لهم أسماع ولهم أبصار ولهم عقول لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما صنع له ذاك المنبر وترك الاتكاء على الجذع في خطبته حن ذلك الجذع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه، قال: لو لم أضمه لبقي يئن إلى يوم القيامة. نعم، جزاكم الله خيرا. لقد ذكرتم غفر الله لنا ولكم في سياق كلامكم حث الآباء والأمهات على ترغيب أبنائهم للاعتناء بكتاب الله، فلو تقدمون نصيحة للآباء والأمهات في هذا الشهر الفضيل. نصيحتي للآباء والأمهات أن يتقوا الله عز وجل في أولادهم ذكورا وإناثا، فصلاح الذرية من صلاح الوالدين، فاسعوا إلى إصلاحهم. فكثير من الآباء والأمهات يحرصون على إصلاح أبدان أولادهم، الحرص على تغذيتهم وعلى لباسهم وعلى تطبيبهم وتمريضهم إذا مرضوا، إلا أنهم لا يلتفتون إلى قلوبهم وإلى أخلاقهم. فينبغي على الوالدين الاعتناء بالأبناء والذرية. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فعليكما بنصح أولادكم وبالأخذ على أيديهم وبمراقبتهم ومتابعتهم. مع كثرة الآن الشهوات والشبهات، تعلمون أن الشر صار يدخل إلى بيوتنا عبر هذه القنوات وعبر مواقع التواصل. فالواجب على الوالد والوالدة أن يحرصوا على غرس الخير في قلوب أولادهم وعلى إصلاح أخلاقهم وعلى أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فصلاح الولد هو قرة عين في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين. فإن صلح الولد كان قرة عين في الدنيا ببره وإحسانه ولطفه، وكان قرة عين في الآخرة أيضا. من الآباء من يهمل أولاده ويترك بيته، وقد قال ابن القيم: وأكثر فساد الأبناء والأولاد من إهمال وتفريط الآباء. فعليك أيها الوالد الكريم أن تنصح ولدك وأن تأخذه معك للمسجد إذا كان قد بلغ 12 حسب اللوائح الآن والأوامر الموجودة في وباء كورونا، وأن تأخذ به إلى المسجد وأن تعلمه الصلاة والطهارة وأن تراقبه وأن تناصحه، وأن لا تتركه بارك الله فيكم صيدا لأهل الشهوات والشبهات. كذلك على المرأة أن تنصح وأن تأمر، فدورك عظيم. الإمام مالك رحمة الله عليه كانت وراءه أمه، كانت تعممه وتقول: اذهب إلى ربيعة وأخذ من أدبه قبل علمه. فكانت تنصحه وكانت تأمره، وصار بعد ذلك إماما للمسلمين. بل يقول الإمام الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. فالله الله في أولادنا وفي أبنائنا وبناتنا بنصحهم وبأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. من الآباء إذا أفطر خرج ولا يسأل عن أولاده، لا عن صلاتهم للتراويح، ولا من يخالطون، ولا من يعاشرون. يخرجون وربما يهيئ له أسباب الفساد، يعطيه سيارة وهو لم يبلغ السن القانونية، ويعطيه ربما جهاز في يده لا يراقبه فيه، ويفتح له هذه المواقع ولا يراقبه فيها. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. فقد يجلب عليك ولدك مصيبة من هتك لعرض أو سفك لدم أو نهب لمال أو غير ذلك، وحينئذ تتحسر وتتندم. فيا أيها الوالد، الوطن يحتاج إلى هؤلاء الذرية. اليوم هم صغار وغدا كبار، فالواجب عليك أن تسعى إلى إصلاح ولدك بأن يتأدب يتعلم وأن يكون نافعا لوطنه، لأن يكون وبالا وحربا على الوطن وعلى أهله وعلى الإسلام وأهله، بأن يكون من أهل المخدرات أو من أهل الفساد. فالله الله أيها الوالد بإصلاح ولدك، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. هذا الشهر فيه الإكثار من العبادات، من تلاوة القرآن وحضور للمساجد والمكوث فيها والتمسك بنوافل الصلوات. هذه عبادات قد تكون جديدة علينا، وهذا الاجتهاد قد يكون طارئا علينا في هذا الشهر، فهو يحتاج إلى جهاد، فما توجيهكم وما نصيحتكم في هذا الموضوع؟ طيب، تعلمون أن هذا الشهر هو شهر مجاهد، والجهاد جهاد النفس وجهاد العدو، ونحن في أمس الحاجة الآن إلى مجاهدة أنفسنا. فالنفس قسمها العلماء إلى نفس مطمئنة ونفس لوامة نفس أمارة بالسوء، فواجب علي وعليكم أن نجاهد أنفسنا. وقد قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه. نفسك تريد النوم، إذا أذن مؤذن الفجر وربما تدعوك إلى الدعة وإلى الراحة، وربما في تلك اللحظات تشعرك بلدة النوم وبحلاوته، فأنت تقوم وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتجاهد نفسك وتتوضأ وتذهب إلى المسجد، هذه مجاهدة. نفسك تدعوك إلى البخل وإلى عدم العطاء والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، فأنت تجاهد نفسك وتعطي. فإذا أعطيت وإذا ذهبت إلى المسجد، نفسك تدعوك إلى عدم القراءة في كتاب الله، وربما إذا فتحت كتاب الله ضاق صدرك، وما أن تقرأ صفحة إلا وصدرك يضيق، لكن إذا جهدت نفسك بإذن الله توفق. فالأعمال في أولها يكون لها مشقة عظيمة، ولكن الإنسان إذا جاهد نفسه وانتصر على نفسه بإذن الله يجد حلاوتها ويجد لذتها. يقول عمر: ما بقي في هذه الدنيا أفرح به أو كما قال إلا أمرين. قيل: ما هما؟ قال: صوم الهواجر، أي صوم الأيام الحارة مع أنها شاقة إلا أنه كان يتلذذ بها. وقال: ملاقاة الإخوان، أي الذين يحبهم لله وفي الله يلاقيهم فيتحدث معهم ويستأنس بهم رضي الله عنه. فلا شك أن الطاعة في أولها لها مشقة، ولكن ما أن يذوق العبد حلاوتها إلا وتراه يجد انشراحا ولذة لهذه الطاعة فيفرح بها وتندفع نفسه إلى القيام بها وإلى إكمالها وإتمامها، والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. لو تأذنون شيخنا بأخذ شيء من أسئلة المستمعين والمتواصلين معنا عبر صفحات الإذاعة، فنبدأ على بركة الله بالأسئلة. سائل يقول: أيهما أفضل، صدقة تعطى لعائلة من الأقارب لا يغلب عليها الحياء ومخافة الله ومعروف عنها التبذير والإسراف وعدم التدبير الجيد للمال، أم تعطى هذه الصدقة لإفطار عوام المسلمين في المساجد؟ نعم. فالسائل يسأل عن صدقة: هل تعطى عائلة لا يغلب عليها الحياء وعندها إسراف في نفقتها، أو تعطى لعموم أهل الإسلام؟ لا شك أن الصدقة على الأقارب والأرحام أجرها أعظم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أنها صلة وصدقة، فيجتمع فيها أجران: أجر الصلة الرحم وأجر الصدقة، ولعل هذه الصدقة تكون سببا في استقامتهم وفي تأليف قلوبهم على حب الخير وحب هذا الدين. فأنصح المتصدق أن يقدم أقاربه وأرحامه المحتاجين لهذه الصدقة، والله أعلم. كأن الصدقة هنا يا شيخ هي صدقة تطوع. نعم، ظاهر السؤال والله أعلم أنها صدقة تطوع، إذا خشي من أقاربه أن يسرفوا أو أن يبذروا بهذه الصدقة فليشتري لهم حاجات عينية كطعام أو شراب أو لباس أو إلى غير ذلك ويعطيها لهم، بعد السؤال عن حاجتهم لهذه الأشياء العينية. أما إذا كانت زكاة فلا يجوز له أن يشتري لهم أشياء عينية إلا إذا وكلوه. فالأصل في مال الزكاة أن يعطى للفقير وأن يتملكه الفقير، لأن الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء، واللام هنا كما يقول المفسرون والفقهاء بأن اللام ها هنا للملك، أي الأصل في الزكاة أن تملك، إلا إذا وكلك الفقير وقلت له أنا أريد أن أشتري لك بمال هذا الزكاة كذا وكذا، فقال لا بأس بذلك فلا حرج والله أعلم. أحسن الله إليكم. هنا كذلك لا يهمل جانب النصيحة مثل هؤلاء. جميل. لا شك أن الإحسان إلى الأقارب أو الإحسان إلى الناس عموما مؤثر في النفوس، وكما قيل أحسن إلى من شئت كنت له أميرا. فالناس إذا أحسنت إليهم يتأثرون أو يستمعون لنصحك ويقبلون عليك، لأنك قد أنعمت عليهم بعد الله جل وعلا وأحسنت إليهم. فأنصح من أراد أن يعطي هؤلاء أن يبادر بالنصيحة مع الإعطاء والإحسان، وعسى الله عز وجل أن يستجيبوا لنصحه وأن يستجيبوا كذلك لوعظه وتذكيره. وكما قيل النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أعرابي وقال له أعطيني مما أعطاك الله، فأعطاه واد من غنم بين جبلين، فذهب إلى قومه وقال يا قوم إن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفقر. بل الله عز وجل جعل صنفا من أصناف الزكاة وهم المؤلفة قلوبهم، وهذا يدل على أن المال له أثر في ماذا؟ في تأليف قلوب الناس للحق. نعم. نشكر لكم شيخنا ما تفضلتم به. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية لقاء اليوم، فنلقاكم في لقاء آخر بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله الذي لا